الله وعلى آله وصحبه من اتبع هداه وسار على ناجي واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، انتهينا من مسألة الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل تقبل توبة الكاذب أم لا. وقد ترجح لدينا بالأدلة أن توبة الكاذب تقبل أم لا، أم ثم تفصيل؟ هل ثم فارق بين الكذب في الرواية والكذب في حديث الناس؟ ثم فارق، ما هو هذا الفارق؟ السلام عليكم. يعني من النبي صلى الله عليه وسلم شدد وغلظ في الكذب عليه، ماشي فليدعوه مقعده من النار. طيب، ايه هي المضار التي قد تاتي بسبب الكذب في روايه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خذ احكام جديده وضع حد يكلمني بطريقه علميه. قد يترتب على ذلك هجم لاصول الدين. تمام. يعني إذن هذا الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من شناعته أنه قد يفتح بابا لهدم دين الإسلام، وكذا يفتح بابا للزندقة، يفتح بابا للزندقة. وقد ذكرنا أمثلة كثيرة في من يضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، على يعني على التفريق بين الوضع والكذب، التفريق بين الوضع والكذب. والذي يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يسمى وضاعا، الذي يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان هذا الكذب مختلق مصنوع من عنده كما فعل هذا الكذاب، فإن هذا يسمى وضعا. طيب، ومن ثم هل تقبل توبته؟ قلنا أن توبته إيه؟ أن توبته ها؟ ما هي إذا صلحت هل تقبل أم لا؟ قولان. لا، أريد أن تكلموني بطريقة علمية. إذا حسنت توبته هل تقبل ها أم لا؟ قولان العلماء. الإمام أحمد ها؟ رد توبته، قال توبته بينه وبين الله عز وجل. نعم. أما حديث لا يقبل. قلنا أن هذا الأثر ضعيف ولا صحيح؟ هذا أثر ضعيف، لكن من قال بقبول التوبة بعدم قبول التوبة كالحميدي وكالصيرفي وجماعة، نعم، وابن ظفر السمعاني اللي هو الأكبر، هؤلاء قالوا أن توبته لا تقبل مطلقا. هؤلاء توبتهم قالوا أن توبته لا تقبل مطلقا للآفة التي ذكرناها. لأنه طب ليه لا تقبل توبته؟ لماذا يا إخوة؟ أليس الله عز وجل قابل التوبة وغافل الذنب جل في علاه؟ الله عز وجل يقبل توبة الكافر، فلماذا لا يقبل توبة الكذاب عند هؤلاء الأئمة الأماجد؟ الجمالين تجمع رسول الله في وضع تشريعي. لا، ما هو ده قائم. هو ده قبل قبل التوبة كانوا يكذبون في الحديث اللي هم وضعوه، يعني قبل الكذب. شو هذا؟ لا تور. ها؟ لا تور. لا، هو في احتمال. أولاً عقوبة له على كذب في حديث رسول الله. عقوبة له. أولاً تغضب عليه، لأنه قد يتظاهر بالتوبة. أيوة. ثم يعني يروج الأحداث له. أيوة. قد يتظاهر بالتوبة لترويج كذبه. قد يتظاهر بالتوبة ليه؟ لترويج كذبه. وخلاصة هذه المسألة. بجواز قبول توبة الكذاب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدليل ها؟ تمام سيدنا أبو ويس. تمام. إذن قبول توبة بعض الكذابين وتخريج أحاديثهم في الصحيحين، فتخريج الأحاديث في الصحيحين هذا دليل عملي يدل على قبول توبة الكذاب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، انتهينا من هذه المسألة. ثم تناولنا مسألة إذا حدث ثقة عن ثقة بحديث فأنكر الشيخ سماعه، أخذنا هذه صح؟ وخلاصة هذه المسألة ها؟ ثم تفصيل في المسألة. ماشي؟ إما أنه ينكر أن يكون هذا من حديثه مرة، وإما أنه ينكر سماع فلان منه، يقول هذا من حديث لكنك ما سمعت مني قط. ماشي؟ ده تفصيل. تمام؟ في الحالة الأولى إذا قال له هذا من حديث لكنك ما سمعت مني، فهذا كثير من الأئمة عليه على قبول قول من؟ الشيخ ولا التلميذ؟ التلميذ. لماذا؟ ماشي، هذه واحدة. ثانيا، ها، لأن بعض المحدثين كان عندهم عسر في الرواية، فكانوا يختبئون، فكان الطلاب يختبئون لهم ويستمعون إلى الحديث، ومن ثم كان بعضهم يقول سمعت ولا يقول حدثنا، قال لأنني كنت أختبئ للشيخ، كما كان البرقاني يقول كنت أختبئ للشيخ وأسمع منه. لم يكن هذا الشيخ هو المفترض على ما استقرت عليه الصيغ عند الأكثر، أنك إذا حضرت مجلس التحديث فإنك والشيخ الذي حدثك في جماعة تقول حدثنا، تقول إيه؟ إذا حدث الشيخ وأنت في جماعة تقول حدثنا. طيب هنا الشيخ حدث وأنت في جماعة، لماذا ما قلت حدثنا وقلت سمعت؟ وسمعت لي من صيغ قوية في التحمل كذلك، لكنه أعرض عن حدثنا. ليه؟ لأنه ما حدثه، ما قصده بالتحديث، حدث إخوانه وقال سمعت لي، لأنه سمع من لفظ الشيخ، فأعرض عن الأولى واختار اللفظة الثانية التي تليق لحاله، أنه كان يسمع مختبئاً. هذا كان موجود عند من كان متعسراً في حديث رسول الله، في رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأول. قلنا هذا الخطب فيه أيسر، الخطب فيه أيسر، ولذلك هذا مقول عند الأكثرين. الوجه الثاني أن يقول هذا ليس من حديثي، كيف تحدث عنه؟ تقول حدثتك وهذا ليس من حديثي أصلاً. ها، ده الخلاف فيه أكبر، لكن الراجح تمام، فإن الشيخ قد ينسى، وذكرنا أثارا تدل على نسيان بعض أيها الشيوخ، أو بعض الشيوخ كانوا ينسون حتى الأئمة. ها، ذكرنا الدعين، نعم، كسهيل بن أبي صالح، وأعلى منه سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة رحمه الله لما أنكر قال قيل له إن معين يروي عنك حديث لا تذكرها، قال إني لست اليوم، قال أيوة اليوم لست كالأمس في الحيض. إذن فالأئمة ينسون، ومن ثم قال شعبة لا أعجب من ينسى ولكني أعجب من لا ينسى، إنما ينساش ده يبقى كذاب، لكني أعجب من لا ينسى، أو أنه يلقن فيتلقن، يعني يقول له هذا من حديث يبقى من حديث، أنا ما بينساش أبدا، كله من حديث. تمام؟ طيب، مسألة اليوم، مسألة أخذ الأجرة على التحديث، أخذ الأجرة على التحديث. ماشي، اقرأ. مسألة، ومن أخذ على التحديث أجرة هل تقبل روايته أم لا؟ روي عن أحمد وإسحاق وأبي حاتم أنه لا يكتب عنه لما فيه من خرم المروءة، وترخص أبو نعيم الفضل بن كين وعلي بن عبد العزيز وآخرون كما تؤخذ الأجرة على تعليم القرآن، وقد ثبت في صحيح البخاري إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. قد أفتى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي فقيه العراقي ببغداد لأبي الحسين بن النقوق بأخذ الأجرة لشغل المحدثين له عن التكسب لعياله. تمام؟ طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذه المسألة الناس فيها طرفان ووسط، فطرف يقول أنه لا يجوز أن تقبل أن يحدث المحدث بحديث ويأخذ عليه أجرة، ومن ثم شدد أحمد رحمه الله تعالى وإسحاق وأبو حاتم في ذلك، وقالوا أنه لا يكتب عنه لأن هذا فيه جرح، والجرح عندهم هو إيه؟ خرم المروءة، أنه لا يكتب عنه لما فيه من خرم المروءة. لكنني أريد أن أقف عند هذه الجزئية. لا يكتب عنه، هل المقصود بذلك تضعيف حديثه أن حديثه غير مقبول، أم أنه لا يكتب عنه من باب المعاقبة له حتى يرجع عن فعله هذا؟ هذا ليس طعن في المروي. نعم. ولا طعن في الراوي. ولا طعن في الراوي. لا يكتب عنه، الظاهر والله أعلم أنه لا يكتب عنه، بل هذا هو المتأكد لما سنؤكد أو نبين الآن ونفصل، أنه لا يكتب عنه من باب عقوبته حتى يرجع عن فعله هذا. لأن هذا، هل هذا يعد جرحا أم لا؟ قالوا أن هذا يطعن في مرؤته، وقد يعني استفضنا في مسألة الطعن في المرؤة، هل خرم المرؤة طعن في العدالة بحيث يرد حديث الراوي بسببه؟ قلنا الراجح لا، الراجح أنه لا. ولكن لماذا اشترط الأئمة مسألة المرؤة وأدخلوها في العدالة؟ قال بأن من خرمت مرؤته وكثرت منه المخالفات فإن ذلك قد يكون داعيا له أو منه للوقوع بعد ذلك مثلا في الكذب أو في بعض الأمور المخالفة شرعا، يقع في بعض الكبائر، يبدأ يستدرج خلاص. فلذلك اشترط الأئمة أن يكون عنده مرؤة، وجعلوا خرم المرؤة من الأشياء التي تقدح في جزء من العدالة. وقد ذكرت لكم قبل ذلك أن الشيخ أبا الحسن السليماني حفظه الله تعالى قال أنه قال لا أعلم أحدا من الأئمة ضعف بالطعن في عدالته، لا أعلم أحدا من الأئمة. والشيخ يعني يعرف بالاستقراء وعنده سعة كبيرة جدا في الاستقراء، قال لا أعرف أحدا من الأئمة ضعف بالطعن في عدالته، فهذا مصير منه إلى أن في مرؤته، أقصد الطعن في مرؤته، فهذا مصير منه إلى أن الطعن في المرؤة أو من كان مخروم المرؤة فهذا لا يرد حديثه به. إذن الظاهر أن كلام الأئمة هنا أنه لا يكتب حديثه، لا يكتب حديثه عقوبة له، وإلا إن كان المقصود بأنه لا يكتب حديثه أي أنه يضعف، فيصح أن يكون هذا دليل أو فائدة نستفيدها، فنقول ممن رأى أن الطعن في المرؤة أو أن خرم المرؤة طاعن في العدالة وبه يرد حديث الراوي أحمد وأبو حاتم وإسحاق، يعني هذه فائدة استفيدوها إلى أن نحررها، اكتب هكذا فائدة، قول أحمد وإسحاق، قول أحمد وإسحاق وأبي حاتم في مخروم المرؤة بسبب أخذ الأجرة على الحديث لا يكتب حديثه، ينظر إن كان قوله لا يكتب. نعم طيب، قول أحمد وإسحاق وأبي حاتم في من يأخذ أجرة على التحديث لا يكتب حديثه، إن كانوا قصدوا بذلك أن حديثه ضعيف فهذا مصير منهم إلى أن فهذا مصير منهم، مصير منهم يصيرون يعني إلى كذا، مصير منهم إلى أن مخروم المروءة ترد روايته، إلى أن مخروم المروءة ترد روايته فيستفاد ذلك. وإلا لو كان القصد أنه لا يكتب حديثه عقوبة فالأمر على ما قررناه قبل ذلك، يعني من أن خرم المرؤة لا يضاعف به حديث الراوي. هذا يحتاج، المسألة تحتاج إلى تحرير، ذكروني بها يا إخوة، ذكرني بها عمرو، وحتى أحرر هذه المسألة وأرجع إلى أصول كلام الأئمة رحمة الله عليهم لنعرف ما قصد هؤلاء الأئمة بهذه العبارة. إن كانت طعن في المرأة ضعف فتكون فائدة جنينة يعني فائدة مهمة جدا وتكون يعني أصل في هذا الباب. طيب مما حملني على القول بأن هؤلاء المذكورين ما أرادوا أنه يضعف حديثه هو ما ثبت عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى من الاحتجاج برواة عرفوا بأخذ الأجرة في حديثهم. أحمد رحمه الله تعالى وثق بل وكانوا من شيوخه وثق رواة وحدث عنهم ممن كانوا يأخذون الأجرة في حديثهم مثل من؟ مثل أبو نعيم الفضل بن دكين فهو من الأئمة ومن الأئمة الأماجد ومن شيوخ الإمام أحمد رحمه الله تعالى وعفان الصفار وعفان الصفار اللي هو يقال عنه عالم عفان الصفار يلقب بعالم اختلط هذا في أخره فكذلك فكان الإمام أحمد رحمة الله عليهم أجمعين يثني عليهما ثناء رفيعا لكن كان يعيب عليهما ذلك كان يقول شيخان لنا كان يأخذان الأجرة على التحديث وهما من خيار الناس وهما من خيار الناس أبو نعيم الفضل بن دكين وعفان ابن مسلم الصفار اللي هو الملقب به بعالم الصفار ما هو قلت أن المسألة فيها طرفان ما هو المسألة قلت فيها طرفان ووسط طب لماذا يا إخوة إحنا قلنا المسألة فيها طرفان ووسط الطرف الأول هو الذي ذكرته الآن وهو المنع مطلقا ومن ثم يضعف حديث الراوي على ظهر ما نقل حتى نستثبت منهم أنه يضعف حديث الراوي بذلك بسبب أنه مخروم المروءة. قال الخطيب رحمه الله تعالى إنما منعوا ذلك تنزيها للراوي عن سوء الظن به فإن بعض من كان يأخذ الأجرة عثر أو عثر على تزييده وادعائه بعض من كان يأخذ الأجرة عثر على تزييده وادعائه ما لم يسمع لأجل العطاء صار هذا بابا من الأبواب التي أدخلت الدنيا في قلب المحدث حتى أنه من باب الاستفادة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صار يتكثر بما ليس عنده فصار يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو التزايد هذا والادعاء هذا وكذب هذا نوع من أنواع الكذب فصار يكذب ويأتي بما ليس عنده لأنها صارت بضاعة فهو يريد أن يكثر بضاعته حتى يرغب فيه المحدثون ويأتون إليه ومن ثم يأخذ أجرة على الحديث ولا سيما إن كانت عنده أحاديث غريبة غرائب يعني أفراد يتفرد هو بروايتها عن بعض الشيوخ أنتم عارفين أن من الأشياء التي كانت مدعاة للكذب لكذب الكذابين والوضع واختلاق الأسانيد والسرقة سرقة الحديث أن بعضهم كان يأتي على الأحاديث الغريبة فيسرقها وينسبها لنفسه بإسناده بإسناده وبعضهم كان يقلب الأسانيد والمتون ونص الذهبي على أن هذه ما تسمى بالسرقة سرقة الحديث يجيب إسناد ويجعله على متن سوى متن هذا الإسناد وهكذا ف فأنت المعروف والمشهور أن هذا المتن سيق بهذا الإسناد، فإذا وجدت إسنادا مخالفا سيق به المتن فهذا جديد، هذا جديد، فهذا يرغب المحدثين في الأخذ منه. هذه واحدة. الثانية أن يأتي بالأحاديث الغريبة أفراد الشيوخ ثم يسرقها ينسبها لنفسه ويسوقها على أنه هو الذي قد سمعها من أجل رغبة في الشهرة، وهذا يفعل ذاك رغبة في المال، رغبة في المال. إذن الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى أحمد بن علي رحمة الله عليه يقول أنهم إنما منعوا ذلك لأنه صار مدعاة، وليس هذا مجرد ادعاء فحسب، بل قد وجد بالفعل من كان يفعل ذلك، أنه كان يكذب أو كان يدعي ما ليس من حديثه من باب التكثير. التكثير داح لأنها صارت بضاعة، يريد أن يروج بضاعته بادعاءاته هذه الكاذبة. قال يحيى البرمكي: ما رأيت مثل عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق، ما رأيت مثل عيسى ابن يونس ابن أبي إسحاق، أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني، له أبناء يونس وعيسى، له يونس، ومن أبناء يونس إسرائيل وعيسى، إسرائيل وعيسى، وإسرائيل كان عصا جده المذكور المشهور، كان عصا جده اللي هو أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني، وعيسى كان من الثقات كذلك أو كان صدوقا على ما أذكر. يقول يحيى البرمكي: ما رأيت مثله مثل عيسى ابن إسحاق ابن يونس ابن أبي إسحاق، عرض عليه 100,000 فقال: لا والله لا آكل بالسنة، لا والله لا آكل بالسنة، فيقول المحدثون أكل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا جئتموني بها قبل ذلك، يعني هدية ما لهاش علاقة بالحديث، أفلا جئتموني بها قبل ذلك قبل أن أحدثكم، أما الآن فلا والله لا آخذ شيئا. وغيره عرض عليه الخليفة مالا فأبى أن يأخذ المال، فأبى أن يأخذ المال، أظن كان المأمون عرض على أحد المحدثين مالا، قال: والله لا آخذ مالا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال جرير بن عبد الحميد: مر بنا حمزة الزيات، شوف قصة دي عجيبة جدا، تعرفين جرير بن عبد الحميد الضبي هذا من الأئمة، خرج له البخاري ومسلم في صحيحيهما. يقول جرير بن عبد الحميد الضبي: مر علينا حمزة الزيات فمر على بيتنا فاستسقى، طلب السقيا، قال: فدخلت البيت فجئت له بماء فأخذ، فناولته الكوز فأخذه ثم نظر إلي قال: أأنت هو؟ أأنت هو؟ فقال: نعم أنا هو. قال: ألست تحضر مجلسنا الذي نقرأ فيه أو مجلس القراءة؟ فقلت له: نعم. فقال: والله لا أشرب، فترك الماء وأبى أن يشرب. شوف، حتى لا يقال أو حتى لا يأتي بعد ذلك فيقول: كان عندنا بالأمس حمزة الزيات، كان شيخنا حمزة الزيات عندنا بالأمس وقد سقيته ماء، فخاف أن تكون هذه شربة الماء يعني في مقابل شيء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يصبح له فضلا. ومن ثم كان الأئمة يأبون أخذ الهدايا المتعلقة بذلك، وكان النووي رحمه الله تعالى كما قال تلميذه ابن العطار: كان النووي، كان شيخنا، لا يقبل هدية أبدا ولا يقبل مالا في دروسه، كان يتعفف مع احتياجه رحمة الله عليه. وثم حكايات كثيرة. ومما حمل هؤلاء كذلك يا إخوة على المنع ما حدث من الغلو فيه، فإن بعضهم يعني مثلا محمد بن مسلم بن وارة كان يقول: كدت أن أترك حديث هشام ابن عمار. لماذا؟ قال لأنه كان يأخذ أجرة على الحديث، ونقل عنه على ما أذكر وعن غيره أنه جلس في مجلس التحديث فحدث ثم نعس. قالوا يا شيخ ما تقول رحمك الله؟ قال ما، ثم نعس. فقال المستملي لا تنتفعون به حتى تجمعوا له شيئا، لا تنتفعوا به حتى تجمعوا له شيئا. قال فجمعنا له أشياء، اللي معاه درهم معاه درهمين، واللي معاه أكل معاه، فجمعنا له شيئا. فلما وضع جعل يحدثنا. إن أردت أن تنجز عليك بالونجز. سبحان الله. فحدثنا وبعضهم جاء جماعة من المحدثين إلى أحد المحدثين وكان يشترط الأجرة في الحديث، فجاء فقير إلى المجلس، رجل فقير إلى المجلس، فقال أين الأجرة؟ فليس معي أنا فقير. قال والله لا أحدثكم، إما أن يخرج وإما أن يأتي بأجرته. قال أنا فقير وزرع. قال والله لا أحدثكم. فأبى. قال حتى جمعنا له مننا لهذا الفقير. قال فحدثنا. شوف الأمر وصل إلى هذه الصورة السيئة جدا، إلى هذه الصورة السيئة، وأثار كثيرة جدا، قد أجمع لكم بعض هذه الأثار في ورقة ممكن أعطيكم بها إن شاء الله عز وجل في جملة كبيرة من الأول. رجعوا أنتم إلى الكتب الواسعة كفتح المغيث أو كتاب تدريب الروي أو بعض هذه الكتب، خاصة فتح المغيث ممكن تجد فيه أثار كثيرة في هذه المسألة، من أراد التوسع فليرجع إليها. إذن آل بهم الحال إلى أنهم صار عندهم العسر في حديث، في رواية حديث رسول الله إلا بالمال، أصبحت القضية قضية تكسب بحديث رسول الله. فمن ثم الطرف الأول منع، الطرف الثاني أجاز مطلقا، الطرف الثاني أجاز مطلقا. الطرف الأول على هذا ينظر، هل المقصود لا يكتب عنه، لا يكتب حديثه، إما عقوبة ما احنا قلنا لا يكتب عنه، هذه تنظر، هل المقصود لا يكتب عنه ترك حديثه تضعيفا له، لان هنا علل بعله معقوله المعنى، قال هو مفهوم المروءه. ايوه هذا هو القول الاول، كل ما ذكرته من امثله فهي الحامله لاصحاب القول الاول على فعل هذا، على هذا القول. القول الثاني هو جواز اخذ الاجره، هو جواز اخذ الاجره مطلقا، وكما ذكر هنا قال وترخص أبو نعيم الفضل بن دكين وعلي بن عبد العزيز وآخرون في الأخذ، كما تؤخذ الأجرة على تعليم القرآن، وقد ثبت في صحيح البخاري إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، ومن أفتى بذلك أبو إسحاق الشيرازي فقيه العراق بغداد إلى آخره. تمام. ورجح الحافظ ابن كثير رحمه تعالى جواز أخذ الأجرة في تفسيره، في التفسير، قياسا على القرآن. القول الثاني شنو؟ نعم. قول الوسط ده القول الثاني. القول الوسط، الوسط هو أنه من كان فقيرا محتاجا جاز أن يأخذ أجراً، وهذا عليه الجماهير، من كان فقيراً محتاجاً جاز أن يأخذ أجرةً. وكان أبو نعيم الفضل بن ذكين يقول عائبتم علي أني أخذت أجرةً على الحديث وعندي في البيت 13 نفساً، فمن يطعم هؤلاء؟ طبعاً عندي 13 نفساً ومتفرغ للتحديث، طب من اللي يطعم هؤلاء؟ عبتم علي أني أخذت أجرة وعندي في البيت 13 نفسا، فمن الذي يطعم هؤلاء؟ وكان عفان الصفار كذلك فقير جدا، كان فقير وكان لابن احمد يمدحه. عفان الصفار هذا ممن وقف يخو في المحنه، ممن ثبت في محنه خلق القران، وقطع عطاؤه من بيت المال، قطع عطاؤه من بيت المال. ها، اما ان تقول بخلق القران واما ان يقطع عطاؤك. فقال الله المستعان: القران كلام الله ليس بمخلوق. فقطع عنه ايه؟ فقطع عنه العطاء. فاجتمعت زوجته او زوجاته وابناؤه عليه، قالوا: لقد ضيعتنا وجوعتنا، يعني قد تستطيع، كنت مستطيعا ان تواري او ان تعرض، او انك مجبر على ذلك كما فعل غيرك من اهل الحديث ممن غلب على امره. فبينما هو كذلك في هذه الشده وفي هذا الحال، انقطع عطاؤه وعنده عياله وزوجاته، فاذا بانسان طرق عليه الباب لا يعرفه ملثم، فاعطاه صره فيها 1000 درهم، قال: خذ هذه جزاك الله عن دين الاسلام خيرا، وفي كل شهر تاخذ مثلها. شفت يعني كان عنده الزلج معه، كان يحبه جدا، كان يحبه جدا لأنه وقف في هذه المحنة وثبت. يقطع عني ما يقطع، لا يؤثر. الله عز وجل هو الرزاق، والرزق يأتي من عند الله، لا يأتي من عند الخليفة ولا غير الخليفة ولا أحد من البشر. فاعتمد على الله بقلبه اعتمادا صحيحا توكلا، فرزقه الله عز وجل. كان فقيرا فكان يأخذ أجرة، وبعضهم بعض المحدثين كان يأخذ ينتظر موسم الحج والحجيج يأتون إلى مكة، وكان في مكة، فكان يحدث لا يحدث إلا بأجر. فعيب عليه ذلك، قال: عبتم علي أني أخذ الأجرة. فإذا ذهب الحجيج قال أبو قبيس لقيقعان: من بقي؟ قيقعان صح؟ جبل. قال أبو قبيس لقيقعان الجبل: من بقي؟ فيقول أهلها، فيقول: أطبق. يعني بعد ما نستمشي من موسم الحج وخلاص، وبعد مكة جرداء عجفة للمساكين، من بقي؟ يقول أهلها، يقول له: أطبق. يعني خلاص موتهم، أموت بمكوم عن شيء، لا أجد من يعطيني شيئا. فدي فرصة، فأنت إذا أقبل الناس إلى موسم الحج. إذن خلاصة المسألة يا إخوة أن القول الوسط هو الظاهر في هذه المسألة، وأن القول الثاني الطرف الثاني وهو الجواز مطلقا، فحتى الجواز حتى القول بالجواز نقول أن العيب في من كان غنيا ولم يكن محتاجا يعاب عليه ذلك، لكنه لا ترد روايته به، لكنها لا ترد روايته بذلك، حتى وإن عيب عليه ذلك لا ترد روايته بذلك. ماشي، تفضل. مسألة: قال الخطيب البغدادي: أعلى العبارات في التعديل والتجريح أن يقال حجة أو ثقة أو ثقة، وأدناها أن يقال كذاب. قلت: وبين ذلك أمور كثيرة يعسر ضبطها، وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على مراتب منها، وثم صلاحات لأشخاص ينبغي التوقيف عليها. توقيف من ذلك أن البخاري إذا قال في الرجل سكتوا عنه أو فيه نظر، فإنه يكون في أدنى المنازل وأبدأها عنده، ولكنه لطيف العبارة في التجريح فليعلم ذلك. طيب، من العبارات الخاصة يا إخوة هي مهمة، هذا الباب مهم، لكن كما ذكرت منذ قبل إحنا نمر عليه سريع فقط حتى يدرس الانفراد. هنا قال أن هناك عبارات خاصة، منها قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: فيه نظر أو سكتوا عنه أو في حديثه نكارة أو منكر الحديث أو منكر الحديث. قوله سكتوا عنه أو فيه نظر، هذه العبارة بالنسبة لغير البخاري تعتبر عبارة خفيفة، فيه نظر تضعيف خفيف، تضعيف خفيف، ربما يعني يكون مترددا بين الحسن وبين الضعف الخفيف، بين الحسن وبين الضعف الخفيف. لكن الإمام البخاري رحمه الله تعالى لمزيد ورعه فإنه لا يذكر الألفاظ الشديدة، فهو لين العبارة، لين العبارة، فيذكر العبارة اللطيفة ويقصد بها الجرح الشديد. ده أمر هام جدا لابد أن يكون معروفا عند طالب علم الحديث. هناك من المعاصرين من أنكر ذلك، هناك من المعاصرين من أنكر أن البخاري إذا قال فيه نظر فإن ذلك مصير منه إلى التضعيف الشديد. بعض المعاصرين يعني لهم نظر وتتبع لبعض الألفاظ الواردة، وقالوا أن قول البخاري فيه نظر فهو كقول غيره، وهذا القول مردود على صاحبه، وإن جاء بأمثلة فهذه الأمثلة مؤولة ومنقوضة، هذه الأمثلة مؤولة ومنقوضة. وأعرف بعض إخواننا قد صنف كتابا في قول البخاري فيه نظر، صنف كتاب في هذه المسألة وقدم له بعض من أومات إليهم من المحدثين المعاصرين، المهم المجددين الذين يدعون أنهم يريدون أن يرجعوا بطلاب العلم إلى عصر المتقدمين ويفصلوا بين المتقدمين والمتأخرين، ويطعنون في طريقة المتأخرين ويريدون العودة إلى طريقة المتقدمين. هؤلاء بعضهم صنف في هذه المسألة وطعن في الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر الإمام الذهبي أو نقل عن الإمام الذهبي في قول البخاري فيه نظر، قال إذا قال البخاري فيه نظر فهذا دليل على أن الراوي شديد الضعف. تمام، الإمام الذهبي قال بالاستقراء، بالاستقراء، وإحنا عارفين الاستقراء التام يعتبر حجة ولا لا؟ يعتبر حجة. إذن الإمام الذهبي أما يقول بالاستقراء أن هذا يعني مش مجرد مثال أو مثالين، لا بل عنده أمثلة كثيرة. تمام، الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال عن الذهبي في النزهة في إحدى المواطن والذهبي من أهل الاستقراء التام. يبقى أما الذهبي يقول وبالاستقراء والحافظ ابن حجر يقول وهو من أهل الاستقراء التام، حينما يذكر أنه بالاستقراء الذي وصفه الحافظ أنه تام وصل إلى أن البخاري إذا قال سكت عنه وفيه نظر فهذا تضعيف شديد. حتى أنني جئت في مرة وقلت سأتتبع قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى، يعني أستقرأ قول الإمام البخاري في كتبه المصنفة في كل من قال سكت عنه أو فيه نظر أو منكر، هذه الألفاظ التي فيها اختلاف، واستقرأت كما لكنني توقفت عن كمال هذا المشروع كما كبيرا من كلام الإمام البخاري في التاريخ الكبير وغيره، وتوصلت في عدد كبير جدا من الأمثلة بالمقارنة بالمجيء بهذا الراوي والنظر في كلام الأئمة فيه. تستقرأ تشوف البخاري قال إيه، ثم تأتي بترجمة الراوي في كتب الجرح والتعديل وتنظر ماذا قال الأئمة في هذا الراوي، فتوصلت إلى كم كبير جدا قال فيه الإمام البخاري رحمه الله تعالى فيه نظر وضاعفه سائر الأئمة، أو كانت خلاصة الحكم في هذا الراوي بأنه شديد الضعف. يا إخوة، لا يفهم أو لا يلزم من ذلك أن يتفق جميع الأئمة على القول بترك الراوي. أنت ممكن تقول وقال فلان ضعيف، البخاري قال فيه نظر وقال فلان ضعيف، لكن النظر هنا إلى خلاصة الحكم في هذا الراوي، خلاصة الحكم في هذا الراوي. وبالفعل فإن قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى، نحن نحتج بكلام إمام كالإمام الذهبي وتابعه على ذلك كل من أتى بعده، لم يخالف أحد هذا التقعيد والتأصيل إلا المعاصرون هؤلاء، بعض المعاصرين في هذا الزمان الذين أنكروا هذا الكلام. أنا سبحان الله أخذ بقول هؤلاء الأئمة الأكابر ولا أرجع إلى كلام هؤلاء. فيه نظر فيكون في أدنى المنازل وأرضيها عندهم، ولكنه لطيف العبارة في التجريح فليعلم ذلك. خلاص، ولذلك كان الشافعي رحمه الله تعالى، كان الشافعي يقول للمزني إبراهيم المزني، قال يقول له يا إبراهيم، قال سمعني الشافعي وأنا أقول فلان كذاب، فقال لي يا إبراهيم أكسو ألفاظك أحسنها، أكسو ألفاظك أحسنها، لا تقل كذاب ولكن قل كذبوه، لكن قل إيه؟ كذبوه، هم اللي كذبوه. البخاري كان بيعمل كده، آه كذبوه. فهذا يعني مصير منهم إلى تخفيف العبارة في الجرح. شرف العلم مش الشكل يعني ما بسمعكم بس ممكن الحديث يعني. نعم لا تحل الرواية، أنا أقول هذا كذلك منكر الحديث. أذكر المسألة منكر الحديث كذلك، إذا قال منكر الحديث فإن الرواية لا تحل عنه. هذه ألفاظ ثلاثة للإمام البخاري رحمه الله تعالى، سكت عنه في نظر منكر الحديث، هذه من ألفاظ البخاري رحمه الله تعالى التي اختص بها. نقل ابن قطان أن البخاري قال كل من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه، فلا تحل الرواية عنه. تفضل كمل. وقال ابن معين إذا قلت ليس به بأس فهو ثقة. قال ابن أبي حاتم إذا قيل صدوق أو قال محله الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه. يعني هنا الإمام ابن معين رحمه الله تعالى أيضا له عبارات خاصة. الشيخ أبو الحسن حفظه الله عقد في كتابه شفاء العليل في فصل في آخر الكتاب في العبارات الخاصة بالأئمة، وهذا كتاب يا إخوة يعتبر من أجود وأفضل وأجمع وأحسن كتب الجرح والتعديل. هذا الكتاب موجود، مطبوع الكتاب موجود. لو سألت عنه في القاهرة، أنت في القاهرة أمس ولا في المنصورة؟ في القاهرة أمس، لو كنت سألت عنه ستجده موجود بس في بعض المكتبات. نعم شفاء العليل في ألفاظ الجرح والتعديل، كتاب موجود يا أخي، لكن الكتاب يعود إلى يحتاج إلى ترتيب وفهرسة، محتاج فهرسة، نجتهد وإحنا نفهرسه مع بعض، نعلمهم الزاد فهرسهم ونجمعهم ونفهرسهم مع بعض. لو فهرس الكتاب سيكون نافع جدا، تستطيع أن تستخرج العبارة بكل سهولة من هذا الكتاب مجلد كده كبير. فرس عند الحروف؟ نعم وفرس الحروف على حروف المعجم في طريقة سهلة، لأن يعني الفهرسة ما ممكن نعملها بسهولة. إن شاء الله نفهرس الكتاب ألفاظ الكتاب، بس محتاج مجموعة عشان تكتب، وبعد كده نقوم نفهرسهم ومرتبينهم، هيبقى مرحلتين، مرحلة أولى ومرحلة ثانية نرتبهم أنا وأربطهم ويكتبوا بطريقة مرتبة سهلة، لأنك تطلع كل لفظ، هترتب اللفظ على المعجم، بتستطيع أن تستخرج اللفظ، سيسهل عليك فيما بعد، تستطيع أن تستخرج اللفظ من محله في طبقته، في طبقات الجرح والتعديل موجود فيه، وترجع إليها لتعرف التفصيل في Thank you. طيب يا اخوه نكمل عشان نتامل ده. وراد الصلاح عن احمد المصري المصري انه قال لا يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه. لا يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه. المقصود به ان يجتمع اهل طبقته. ان يجتمع الجميع على ترك حديثه يعني يجتمع اهل طبقته على ترك حديثه. الى الجميع فهذا متعذر جدا. جميع اهل الجرح والتعديل. ان حمل على هذا فهو امر متعذر. المقصود اهل طبقته. وقد مصدر الصلاح الكلام في ذلك والواقف على عبارات القوم يفهم مقاصدهم بما عرف من عباراتهم. طب معذره يا اخي بس ما ناقشناش قول ابن معين. ابن معين رحمه الله تعالى اذا قال لا ليس به باس فهو ثقه. من اين عرفنا ذلك؟ بالتتبع والنظر. عرفوا ذلك بالتتبع والنظر في تلك الألفاظ، وفي بعضها كان فيها التصريح، قال فلان لا بأس به، فقال فسئل عنه قال ما تقول فلان؟ قال قد قلت لك أنه ثقة، وقال فلان قال لا بأس به، فقال فما تقول في فلان؟ قال قلت لك أنه ثقة. مثل هذه العبارات، أو أن يقول في موطن فلان لا بأس به وفي موطن يقول عنه ثقة، في موطن لا بأس به وفي موطن يقول عنه ثقة. بالتتبع إلى حال يحيى بن معين في إطلاق هذه اللفظة دل ذلك في أنه غالبا يطلقها ويريد بها هذا الإطلاق. أنا أقول غالبا لأن بعض الأحيان يطلقها على بابها، هي أصل اللفظة دي بتكون تتنزل على الصدوق لا بأس به، ماشي؟ إنه صدوق. لكن في الغالب عند ابن معين رحمه الله تعالى أنها مثل قوله فلان ثقة. وهذا الباب يا إخوة من أهم الأبواب. هذا الباب من أهم الأبواب من معرفة الألفاظ الخاصة بكل إمام من أئمة الجرح والتعديل. مهم جدا أنت تجد لفظ تحمله على اللفظ الدارج العام المعروف عندك الطبقات هتدرسها وتعرفها، فهتقول خلاص فلان ثقة يبقى محمول على أنه ثقة. إذا قيل فلان ثقة يبقى محمول على أنه ثقة، يعني عدل ضابط أو تام الضبط. إذا فلان قال لا بأس به تقول خلاص صدوق. حينئذ أنت حينما تجمع أقوال أهل الجرح والتعديل في الراوي من خلال ما ذكر عندك في ترجمة الراوي ستحكم عليه على الراوي. طيب إن لم تكن تعلم أن قول أبي حاتم رحمه الله تعالى إذا قال صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه. يكتب حديثه يعني يحتج به. يكتب حديثه يعني لا يحتج به. لا يحتج به. يكتب لكنه لا يحتج به. يكتب لكنه لا يحتج به. أبو حاتم. قال ابن أبي حاتم إذا قيل صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه. أذكر أنه عن أبيه. عن أبي ولا ابن معين؟ لا الثاني. شو أبو حاتم متشدد؟ قال ابن أبي حاتم. أيوة لكن فيه ألفاظ هو متشدد لكن له ألفاظ، لكن ينظر تحرير هل هذا قوله أو قول ابنه. هذا قول عنه عن ابنه. إذا قيل صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه. ينظر فيه يعني إيه؟ ابن أبي حاتم نفسه. ابن أبي حاتم هنا منقول ابن أبي حاتم. يعني هو لو أنا قلت كذا. وأقول لو قيل عنده هذا عنده. عنده هو. فلو قيل هذا اللفظ عنده هو أو قاله هو. المقصود لو قاله هو، لكن انا احتاج النظر هل هو ابن ابي حاتم قوله او نقله عن ابي. هو الغالب انه ينقل اقوال. طب لعله يقصد ان يعلق على قول ابن معين. نعم ممكن يقصد انه يعلق على قول ابن معين. لا ده حاجه وده حاجه، مساله ثانيه. ده قول ثاني. قال ابن معين اذا قلت ليس به بس فهو ثقه. قال ابن ابي حاتم هذه ايه مقالة ثانية. قال ابن أبي حاتم إذا قيل صدوق أو محله الصدق طب هي ازاي هيبقى بيعلق عليها ويقول لا يكتب؟ يكتب حديثه، يكتب اذا قيل فلان، دي من الالفاظ المشهوره، لو قيل فلان يكتب حديثه يبقى المقصود قصد الامام الذي تكلم في هذا الراوي يكتب حديثه اعتبارا لا احتجاجا. اما تلاقي العباره دي الاصل، اذا قيل فلان يكتب حديثه المقصود بها يكتب اعتبارا لا احتجاجا، يعتبر به، يعني هو فيه ضعف لكن يكتب حديثه لعله يأتي من طريق ثاني فيجبر هذا الطريق. فصدوق ومحله الصدق عنده ضعيف، الذي اذكره انا عند ابي حاتم رحمه الله، فهذا نقل عن ابيه. تمام، شوف هنا العكس، يعني عند يحيى بن معين لا باس به ثقه، عند ابي حاتم صدوق او لا باس به ضعيف. شفت بقى؟ يبقى انت لابد ان تعرف جيدا العبارات الخاصه بكل امام، وكذلك في عبارات خاصه لابن عدي، وابن عدي مكثر من هذه العبارات، ان هذه محلها في وقته. والواقف على عبارات القوم يفهم من قصدهم بما عرف من عباراتهم في غالب الاحوال، وبقرائن تشهد ترشد الى ذلك، والله الموفق. قال ابن الصلاحي: وقد فقد الشروط الأهلية في غالب أهل زماننا، ولم يبق إلا مراعاة اتصال السلسلة في الإسناد، فينبغي ألا يكون الشيخ مشهورا بفسق ونحوه، وأن يكون ذلك مأخوذا عن ضبط سماعه من مشايخه من أهل الخبرة بهذا الشأن، والله أعلم. اقرأ لك الجزئية اللي تحت عشان نفيدك. الشروط السابقة في عدد في عدالة الرواة، في عدالة الراوي إنما ترعى بالدقة في المتقدمين، وأما المتأخرون بعد سنة 300 تقريبا. لا، المتأخرون ضبطها بعد المئة الرابعة، يعني في آخرها في المئة الخامسة، بعد كده خلاص. هذا كذا ضبطها الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، نص الذهبي على ذلك، أن المتأخرين اللي هم بعد المئة الرابعة تدخل في الخامسة خلاص، كان آخرهم الخطيب. فيكفي أن يكون الراوي مسلما بالغا عاقلا غير متظاهر بفسق أو بما يخل بمروءته، ويكون سماعه ثابتا بخط ثقة غير متهم، وبرواية من أصل صحيح موافق شيخه، لأن المقصود ببقاء سلسلة الإسناد، وإلا فإن الروايات استقرت في الكتب المعروفة وصارت الرواية في الحقيقة رواية للكتب فقط. يعني عايز يقول إن المتأخرين جل عملهم أسانيد، يعني في الزمن اللي احنا فيه في أسانيد، في بعض المحدثين عندهم أسانيد تحدث صحيح البخاري، يعطيك الإسناد منه إلى الإمام البخاري، منه إلى مين؟ إلى الإمام البخاري، منه إلى الإمام مسلم، منه إلى الإمام أبي داود، وهكذا أصبحت أسانيد. حتى أنك لو تتبعت مثلا كتاب تاريخ دمشق للحافظ أبي القاسم هبة الله الذهبي ابن عساكر رحمه الله، ابن عساكر، تجد أنه مكثر جدا من مثل هذا، جدا جدا في كثير جدا من المواطن يعزو إلى الكتب، بس هو يعزو إلى الراوي عن الكتاب. يعني مثلا يقول حدثنا فلان عن إسحاق بن إبراهيم الدبري، قال عبد الرزاق. إسحاق بن إبراهيم الدبري ده اللي روى إيه؟ المصنف، هو روى إيه؟ مصنف عبد الرزاق. وهكذا الإمام النسائي يروي عن راوي الكتاب، كتاب الإمام النسائي، وهكذا تجد كثير جدا من أسانيده ابن عساكر رحمه الله تعالى كلها إلى كتب. فأنت ما تجهدش نفسك وأنت بتبحث، لابد تكون عندك يعني تكون فاهم وتكون مدرك الطبقات وعارف الشيوخ، أسماء الشيوخ. لما يجيك إسناد طويل جدا من عند الإمام ابن عساكر رحمه الله تعالى الغاية، ولا حدثنا فلان عن مثلا إسحاق بن إبراهيم الدبل، قال عبد الرزاق، أنت خلاص أنت هتجد نفسك في بحث الإسناد، هات من أول فين؟ قال عبد الرزاق. من أول فين؟ لأن هذا الحديث مروي بالإسناد في مسند، في مصنف عبد الرزاق، وهكذا يسوق إلى مسند الإمام أحمد وإلى سنن سعيد بن منصور وغيرها كثير. ولذلك كان في من ضمن المشاريع التي أراد أن يقوم بها بعض إخواننا، إن هو عندك تفسير ابن مردويه مفقود، أبو بكر بن مرضوي تفسيره مفقود مش موجود. طب من أين يؤتى به؟ ابن كثير يذكره كثيرا بالإسناد، يقول قال ابن مرضوي حدثنا فلان، كان عند ابن كثير. كذلك عند الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى في جملة كبيرة جدا من الأسانيد يروي عن ابن مرضوي إلى إيه؟ إلى ابن مرضوي. فأنت تكون منتبه، كن يقظ، بل ما تروي الحديث وتبحث في الإسناد من أول ابن عساكر ويدوب على جنة طلع تراجم مشايخ ابن عساكر ومشايخ مشايخ وكلام ده متأخرين صعب جدا. لا انتبه، شوفوا بيروي كتاب ولا لا. إذا في المتأخرين انقطع الإسناد، ما عادش في واحد يسوق ده عندنا يسوق الحديث بإسناده. ولذلك من الأشياء التي لابد أن ينتبه إليها أن إذا تفرض بعض المتأخرين بأحاديث خاصة إذا كانت متعلقة بالأحكام ولم تكن عند أحد من أئمة الحديث المتقدمين من أصحاب الكتب المصنفة المشهورة، مش موجود تفرد به فلان بإسناده، حتى لو وجدت أن الإسناد مسلسل بالثقات فاعلم أن هذا غالبا هيكون منكر. لو أنك استقصيت جمع الطرق والنظر في الحديث ورواياته في الغالب ستجده منكرا، لأن يفوت الطبقة دي مش موجود خالص عندهم، ده نادر قليل ونادر. وبعضهم جمع زوائد زوائد الخطيب في كتابه تاريخ بغداد له بعض الزوائد زيادات يعني أحاديث أيضا، لكن غالب هذه الأحاديث كما قلت لك غالبها لا تخلو من ضعف شديد أو نكارة. فلذلك الإسناد أصبح يا أخوانا شرفي، عبارة عن شيء شرفي بعد كده. لغالب الرواة يروون أحاديث إلى كتب، حدثني فلان عن فلان عن فلان عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى، بلك أو عن حماد بن شاكر عن البخاري أو عن الفربري عن البخاري مثلا، لهم الرواة صحيح البخاري.